بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الأحد الموافق للثاني من شهر ذي القعدة عام 25 و400 ألف هجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس 11 بعد 100 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. وقد وصلنا إلى أواخر سورة المائدة، وهي سورة مدنية باتفاق العلماء، بل هي من أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا إن هذه السورة تتحدث أو تتضمن الحديث عن ثلاثة محاور أو عن ثلاث قضايا. القضية الأولى تخاطب أهل الكتاب وتبين الأحداث التي وقعت في تاريخهم ومواقفهم من الأنبياء ومواقفهم من الإسلام، وختام السورة مرتبط بهذا المحور، فإن الله عز وجل قد ختم السورة بالحديث عن عيسى عليه السلام الذي اتخذه قومه إلها مع الله، أو اتخذوه إلها من دون الله. وقد مر معنا قول الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ومر معنا كذلك قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وهنا سيعرض القضية بأسلوب آخر، يقرر في هذا الأسلوب أن عيسى عليه السلام ليس ربا ولا إلها ولا شريكا مع الله، وأن الله تعالى يوم القيامة سيسأله على رؤوس الخلائق: هل أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ وأنه عليه السلام سيتبرأ ويقول: سبحانه، ما كان لي أن أقول ما ليس لي بحق. والنصارى اليوم رغم أنهم لا يعملون بدينهم، لكن يعتقدون أن عيسى عليه السلام هو الله، أو أنه ابن الله، أو أنه ثالث ثلاثة، رغم تقدمهم في العلوم البشرية وفي الدراسات النظرية، إلا أن جهلهم بهذه القضية من أشنع الجهالات، لا يقبلها حتى الطفل المسلم. كيف يقبل أن الذي خلق الكون هو عيسى الذي حملت به أمه في بطنها، ودخل من فرجها وخرج من فرجها، ثم يكون رب العالمين؟ نعوذ بالله من هذا القول الضال. ولكنهم يعتقدون هذا الاعتقاد، ويفلسفون هذا المعتقد، ويزعمون أن عيسى هو ابن الله، وأن الله أراد أن يكفر خطيئة آدم. وسيأتي معنا بقية الحديث بهذا المولود كما يزعمون. فإذا الختام جاء متفقا مع هذا المحور الذي هو الحديث عن أهل الكتاب. والمحور الثاني قلنا الحديث عن النفاق والمنافقين، والمنافقون لا يخلو مجتمع منهم، أو لا يكاد يخلو مجتمع من المنافقين، وكلما قوي الإسلام زاد النفاق، وكذلك إذا ضعف الإسلام ظهر النفاق. فالنفاق لا يكاد يخلو منه مجتمع من مجتمعات المسلمين، فإذا كان لم يخلو منه مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل المجتمعات وأشرفها وأزكاها، فما بالك بالمجتمعات الأخرى. والحديث عن النفاق والمنافقين لتحذير المسلمين من شرهم، وكشف مخططاتهم، وبيان وسائلهم في محاربة الإسلام. والمحور الثالث التشريع، فإن الله تعالى أنزل تشريعات، أنزل حراما وحلالا، فالمسلم في حياته حرام وحلال، ليس كمثل الكافر. الكافر كل ما في حياته حلال ما لم يتعارض مع مصالح الآخرين، سواء كان فاحشة الزنا أو الربا أو كل أنواع الفواحش عندهم مباحة، إلا إذا تعارضت مع مصلحة آخر. وهذا هذه حياة الحيوان وليست حياة الإنسان. أما الإسلام فإنه فيه حرام وحلال، وفيه طيب وخبيث، وفيه حسن وقبيح، وفيه خير وشر. والمسلم مطالب بأن يعمل الطيبات ويعمل الخير ويجتنب الخبائث ويجتنب الشر. فهذه السورة التي عشنا معها فترة من الزمن تختم اليوم إن شاء الله بالحديث عن عيسى عليه السلام، وكيف أن الله تعالى يسأله على رؤوس الخلائق يوم القيامة يوم البعث والنشور. فإن الحياة تنتهي وفيها كثير من الشرك والظلم والبغي والفساد، ولا يحصل هؤلاء على عقابهم في الدنيا. كذلك فيها خير وإيمان وصلاح، ولا يحصل هؤلاء على ثوابهم في الدنيا. فلا بد من يوم آخر يثاب فيه الصالح ويعاقب فيه الفاسد المجرم، وذلك يوم البعث. وكل واحد منا سيكون جزءا من هذا اليوم، كل واحد منا سيأتي في هذا اليوم بمفرده، أي ليس معه أحد ينصره، وإن كان سيأتي مع جماعة الناس لكن لا يأتي إلا بعمله، ليس معه حراسات كما في الدنيا، وليس معه جيوش كما في الدنيا، وليس معه أموال، ولكنه يأتي وحيدا ثم يحاسب على عمله بمفرده. فإن نجا أكرمه الله بجنات النعيم، وإن هلك نعوذ بالله عاقبه الله بدار الجحيم. فلا بد من التذكر، نتذكر هذا اليوم، فإنه لا بد أن يأتي. وإن كان الإنسان ربما يستبعد ويستبطئ هذا اليوم، لكنه قريب، ليس بينك وبينه إلا أن تموت. متى تموت لا تدري، الإنسان لا يدري متى يموت، ولا يدري متى يفارق الدنيا. قد يموت الآن، وقد يموت في الليل، وقد يموت غدا، لا يدري. فلا بد أن يستعد، لأنه إذا رحل لا يعود، ليس هناك مرة أخرى فيها تجربة ثانية، تجربة واحدة. إن أحسنت استخدامها واستعمالها سعدت في الدنيا والآخرة، وإن أسأت استخدامها خبت وخسرت في الدنيا والآخرة. فينبغي الإنسان أن يحمد الله أولا أنه أيقظه. فكثير من الناس اليوم نائمون وغافلون، يسرحون مع شهواتهم وأموالهم، وقد طغى الفكر المادي اليوم على كثير من الناس، حتى وأنت تخاطبه كأنك تخاطبه من وراء حجب، من وراء حواجز، لا يسمع الخطاب، يسمعه لكن لا يعقله، لأن السماع ليس هو في أن تسمع الصوت، إنما أن يصل إلى القلب، أن تدرك المراد. كثير من الناس يسمع القرآن، وبعضهم يخشع ويبكي ويتأثر، وبعضهم كأنه سمع أصوات لا معنى لها. ما هو الفرق؟ هذا قلبه مغلق وهذا قلبه مفتوح. من فتح قلوبنا؟ الله عز وجل. فهذه نعمة تحمد الله عليها. وإلا كم من إنسان قد أغلق قلبه، ولهذا يسمع القرآن وكأنه يسمع أصواتا لا معنى لها. فإذا هذه النعمة ينبغي أن نحافظ عليها ونحرص على زيادتها وعلى استمرارها. وما هي إلا أيام ثم يرحل الناس، يرحلون فرادى. كم رحل قبلنا من أجيال، كم عاش قبلنا من البشر، أين هم؟ رحلوا، والآن هم رهناء بأعمالهم. يتمنى أحدهم يقول واحد كلمة واحدة، سبحان الله لا يستطيع، استغفر الله لا يستطيع، لا انتهى، لأن الحياة هي مكان العمل، أما بعد الموت هناك مكان الجزاء، ما بقي هناك عمل. فإذا ينبغي أن نحمد الله عز وجل أن أيقظنا وأن هدانا، ونسأله تعالى أن يصلح قلوبنا ويزكي نفوسنا وأن يحرسنا من الضلالات، ونسعى نحن لحماية هذا الإيمان، زيادة هذا الإيمان، المحافظة على هذا الإيمان، فإن الإنسان في عصر حاضر بالذات محاط من كل مكان بمؤثرات ومفسدات ومنغصات، فإذا ما تنبه لا ينتبه إلا وقد نسي الإيمان ونسي العمل الصالح. فلهذا ينبغي الإنسان أن يكون دائما حذرا متبها حتى لا يغفل أو ينام، والله المستعان. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين آمين، هذا إخبار عما يخاطب الله به المرسلين يوم القيامة، عما أجيبوا به من أممهم الذين أرسلهم إليهم، كما قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، وقال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقول الرسل لا علم لنا، قال مجاهد والحسن البصري والسدي: إنما قالوا ذلك من هول ذلك اليوم. قال عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن مجاهد: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ فيفزعون فيقولون لا علم لنا. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. يقولون للرب عز وجل: لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا. رواه ابن جرير. ثم اختاره وهو من باب التأدب مع الرب جل جلاله، أي لا علم لنا بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شيء، فنحن وإن كنا أجبنا وعرفنا من أجابنا، ولكن منهم من كنا إنما نطلع على ظاهره لا علم لنا بباطنه، وأنت العليم بكل شيء المطلع على كل شيء، فعلمنا بالنسبة إلى علمك كلا علم، فإنك أنت علام الغيوب. هذه الافتتاحية للمقطع الذي سيكون بعده حديث مع عيسى عليه السلام، فالله تعالى يقول بداية: يوم يجمع الله الرسل، والجمع المراد بها هنا البعث، أي يبعثهم يوم القيامة، ولم يذكر المرسل إليهم لأن الله سيجمع الجميع، ولكن هنا الحديث سيكون مع الرسل. الله تعالى يخاطب الرسل ويسألهم: ماذا أجبتم؟ هل أجابكم الناس الذين أرسلتم إليهم؟ من هول يوم القيامة، من فزع هذا اليوم، يذهلون ولا يستطيعون أن يتحدثوا حديثا طويلا، إنما بكلمات موجزة، وهكذا الخائف لا يستطيع أن يتحدث كلاما طويلا، الخائف إنما يتكلم بكلام مختصر جدا. قالوا لا علم لنا إنك أنت علام، أنت أعلم، لأننا قد نجاب في الظاهر، فلا نستطيع أن نقول أجبنا أو لم نجب، الظاهر ليس هو الحقيقة، الحقيقة هي نصفان، نصفها ظاهر ونصفها غيب خفي، فنحن قد أجابنا الناس ظاهرا لكن لا ندري هل هذا جواب صحيح أم لا، فلم يستطيع أن يقول أجبنا أو لم نجب، إنما أوكلوا العلم إلى الله، وهذا من حسن الأدب. ثم من هول الفزع يوم القيامة، هذا يوم عظيم تجذو الأمم، حتى إن يوم القيامة عندما يجتمع الناس من شدة الهول ويقفون في الشمس قرابة 40 سنة وهم واقفون على أقدامهم بدون حساب، تصوروا هذا الوقوف العظيم الطويل الشديد، ويعرق الناس ويصل العرق منهم على درجات، منهم من يلجمه العرق، ومنهم من يصل العرق إلى كتفيه، ومنهم من يصل العرق إلى حقويه، ومنهم من يكون العرق إلى كعبيه بحسب الأعمال السيئة، فالناس يفزعون من شدة الهول، يقول ابحثوا لنا عمن يشفع لنا إلى الله ليريحنا من هذا الموقف ولو إلى النار، نعوذ بالله. فيذهبون إلى آدم فيعتذر، يقول آدم أنت أكرم إنسان، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه فاشفع لنا إلى الله. قال آدم وهل أخرجكم من الجنة إلا أبوكم آدم؟ اذهبوا إلى نوح فإنه أول الرسل. فيأتون إلى نوح فيعتذر، ويأتون إلى ثم يحيلهم إلى إبراهيم عليه السلام، ويذهبون إلى إبراهيم ويعتذر، ثم يحيلهم إلى موسى فيذهبون إلى موسى ويعتذر، يعتذرون من أن يشفعوا إلى الله ليحاسب بين الناس. كل نبي لديه عليه مآخذ أمام الله، فيذهبون إلى عيسى ولا يذكر مآخذ عليه، لكن يقول أرأيتم لو أن هناك إناء عليه طابع أو خاتم هل يوصل إلى الإناء حتى يفض الخاتم؟ قالوا نعم. قال محمد خاتم الأنبياء. فيأتون إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها أنا لها. ماذا يفعل محمد صلى الله عليه وسلم؟ يشفع؟ لا، يأتي فيضع جبهته في التراب أمام رب العالمين. من محمد ومن عيسى ومن موسى؟ كلهم عبيد للخالق. فيأتي محمد صلى الله عليه وسلم ويضع رأسه في التراب ويسجد، لأن هذا السجود يا إخوتنا كلنا الآن نسجد، نضع جباهنا في التراب أمام الله، نتذلل إلى الله، نخضع أمام الله. فيعظم الله ويسبحه طويلا. قال فيلهمني الله عز وجل تسبيحا التسبيح والثناء عليه، فأحمده وأثني عليه وأمجده. ثم بعد أن يبقى فترة طويلة يقال يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع، لكن متى؟ بعد أن يتذلل. فالجميع موقف رهيب. فالله تعالى أشار إلى جمع الرسل كناية على جمع الناس جميعا، لأن الرسل كلمة رسول تدل على ثلاثة أمور: أنه يحمل رسالة إلى مرسل إليهم، فهو رسول إلى مرسل إليهم برسالة. طيب أرسل إلى أناس، فكلمة رسل أي أنه سيجمع هؤلاء مع من أرسل إليهم. فهذا بداية الحديث عن عيسى عليه السلام وخطاب الله له وتذكيره بنعمه عليه في الدنيا، ثم خطابه له يوم القيامة. نعم. يقول الله تعالى إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. يذكر تعالى ما امتن به على عبده ورسوله عيسى بن مريم عليه السلام مما أجراه على يديه من المعجزات الباهرات وخوارق العادات، فقال أذكر نعمتي عليك، أي في خلقي إياك من أم بلا ذكر، وجعلي إياك آية ودلالة قاطعة على كمال قدرتي على الأشياء، وعلى والدتك حيث جعلتك لها برهانا على براءتها مما نسبه الظالمون والجاهلون إليها من الفاحشة، إذ أيدتك بروح القدس وهو جبريل عليه السلام، وجعلتك نبيا داعيا إلى الله في صغرك وكبرك، فأنطقتك في المهد صغيرة فشهدت ببراءة أمك من كل عيب، واعترفت لي بالعبودية، وأخبرت عن رسالتي إياك، ودعوت إلى عبادتي. ولهذا قال تكلم الناس في المهد وكهلا، أي تدعو إلى الله الناس في صغرك وكبرك، وضمن تكلم تدعو لأن كلامه الناس في كهولته ليس بأمر عجيب. وقوله وإذ علمتك الكتاب والحكمة أي الخط والفهم والتوراة وهي المنزلة على موسى بن عمران الكريم عليه السلام. وقوله وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني أي تصوره وتشكله على هيئة الطائر بإذني لك في ذلك فيكون طائرا بإذني أي فتنفخ في تلك الصورة التي شكلتها بإذني لك في ذلك فتكون طيرا ذا روح تطير بإذن الله وخلقه. وقوله تعالى وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني قد تقدم الكلام عليه في سورة آل عمران بما أغنى عن إعادته. وقوله وإذ تخرج الموتى بإذني أي تدعوهم فيقومون من قبورهم بإذن الله وقدرته وإرادته ومشيئته. وقوله تعالى وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين أي واذكر نعمتي عليك في كفي إياهم عنك حين جئتهم بالبراهين والحجج القاطعة على نبوتك ورسالتك من الله إليهم فكذبوك واتهموك بأنك ساحر وسعوا في قتلك وصلبك فنجيتك منهم ورفعتك إلي وطهرتك من دنسهم وكفيتك شرهم. وهذا يدل على أن هذا الامتنان يكون واقعا يوم القيامة. وعبر عنه بصيغة الماضي دلالة على وقوعه لا محالة. وهذا من أسرار الغيوب التي أطلع الله عليها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. وقوله وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي وهذا أيضا من الامتنان عليه السلام بأن جعل له أصحابا وأنصارا. ثم قيل إن المراد بهذا الوحي وحي إلهام كما قال تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه الآية وهو وحي إلهام بلا خلاف. وكما قال تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا الآية. قال الحسن البصري ألهمهم الله عز وجل ذلك. وقال السدي قذف في قلوبهم ذلك فقالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. هذه الآيات تذكر نعم الله عز وجل على عيسى عليه السلام، فإن عيسى قد امتن الله عليه بمنن عظيمة، أولها أن الله تعالى أكرمه بأن خلقه من غير أب، وخلقه من روحه عز وجل، نفخ فيه من روحه فأكرمه بهذا النوع بهذه الطريقة من الخلق. ثم إنه علمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. الكتاب أي الكتابة، فكان يكتب عليه السلام. والحكمة هو إصابة الحقيقة، فكان يعرف الحقيقة ويصيبها بدون عناء. ثم تعلم التوراة وهي كتاب موسى عليه السلام، فإن عيسى عليه السلام لم يأتي لينقض التوراة، وإنما جاء ليعمل بالتوراة ويكملها. وأعطاه الله الإنجيل وليس فيه إلا آداب، وأما الأحكام الشرعية فهي في التوراة، وأمره أن يعمل بالتوراة. ثم إن الله تعالى أعطاه بينات وبراهين على أنه رسول، لأن كل من يأتي إلى الناس ويدعي أنه رسول لا بد من دليل يدل على صدقه. فكثير من الناس قد يدعي النبوة ويدعي أنه رسول، فكيف يفرق بين الصادق والكاذب؟ بالدليل والبرهان. ما هو دليل عيسى عليه السلام؟ ما ذكره الله تبارك وتعالى، أولها أنه كان يصنع من الطين بيده، يصنع طائرا مجسما من الطين شكل طائر، ثم ينفخ فيه فإذا به يتحرك ويدخله الحياة ويتكون له ريش ثم يطير أمام الناس. وهذا لا يملك أحد أن يفعل هذا إلا بإذن من الله عز وجل. النوع الثاني أن الله تعالى جعله يبرئ الأكمه. الأكمه الذي يولد أعمى، والذي يولد أعمى هذا من التكوين الخلقي يستحيل علاجه في الطب البشري. فعيسى عليه السلام كان يستطيع أن يعيد لهذا الشخص بصره، ثم كذلك الأكمة والأبرص. الأبرص هو المرض الذي يصيب الإنسان في جلده فيتغير الشكل الخارجي، وهذا إلى الآن لم يصل الطب إلى علاجه. ثم كذلك الآخر الآيات وهو إخراج الموتى، يأتي أحيانا إلى القبر فينادي صاحب القبر فيقوم صاحب القبر. كل هذه علامات جعلت النصارى يغالون في عيسى عليه السلام وقالوا هذه أفعال الرب، البشر لا يستطيع أن يخلق طائرا ولا يستطيع أن يبرئ هذه الأمراض، فهذه أخلاق الرب، هذه صفات الرب، إذن عيسى رب. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فالنصارى بالغت في عيسى عليه السلام، واليهود انتقصت عيسى فجعلته ابن زنا وحاشاه عليه السلام. فهاتان طائفتان متناقضتان متضادتان، طائفة ترفعه إلى مقام الألوهية وطائفة تنزله إلى مقام الفواحش والفجور. فالله تعالى يذكر عيسى بنعمه عليه، هذه نعم في الدنيا، هل هذا الخطاب في الدنيا أم يكون بين يدي سؤال الله له يوم القيامة؟ الله أعلم، ربما يكون هذا للتأنيس، لأن الله إذا بدأه بالسؤال الذي فيه يعني سؤال عن هل قال للناس هذا القول أم لم يقل، سؤال يعني مخيف جدا، فربما هذا تمهيد وتأنيس له عليه السلام، أن الله تعالى يذكره بأنه قد أنعم عليه. ثم يأتي بالسؤال الآخر الذي يبرئ ساحته مما نسبه إليه النصارى: كيف اعتقد النصارى أن عيسى ابن الله؟ أو ثلاثة، دخل في النصرانية رجل اسمه بولس أو شاؤول بالاسم اليهودي، وبولس يعني أظن المبشر، وهذا اليهودي هو الذي أدخل في عقيدة النصارى هذا المعتقد الخبيث، وهو أن عيسى عليه السلام أنه ابن الله. لماذا؟ قالوا: لأن الله تعالى ليس له إلا ابن واحد، وهذا هو عيسى، وآدم قد عصى الله، ومعصية آدم تحتاج إلى تكفير، من يكفرها؟ لابد أن الله ينزل ابنه الوحيد فيذبح عيسى تكفير عن خطيئة آدم. كيف جريمة تكفر جريمة؟ كلام عجيب. ثم كيف آدم يخطئ وعيسى يقتل؟ الآن لو أن إنسان أخطأ ثم أخذنا جاره فضربناه، فهذا يجوز؟ لا يجوز، لا شرعا ولا عرفا ولا عقلا. لعلنا قلنا لكم في عند هذه القضايا في سورة العمران في قصة تذكر في التاريخ يعني تقرب المعنى لكن قد لا تكون صحيحة. هناك قاضي اسمه قرقوش، قرقوش هذا كان في قضاياه غريبة وفي قضائه غريب. في يوم من الأيام أحد الأشخاص قفز إلى بيت إنسان نساج ينسج بالسنارة، ثم إذا انتهى من النسيج يوقف السنارة هكذا ثم يذهب إلى بيته، فجاء لص فقفز من النافذة فوقع على السنارة ففقعت عينه وخرج من البيت وذهب يشكو صاحب السنارة إلى القاضي قرقوش، فقال: أنا قفزت في بيت فلان وضع السنارة في طريقي وفقعت عيني. طيب، جاء بهذا الشخص: يا فلان، أنت شخص قفز وكانت السنارة واقفة؟ قال: نعم. ليش وقفتها؟ قال: والله بيتي قفز فقعت عين هذا الشخص. قال: هو قفز سرق من بيتك شيء؟ قال: لا. قال: خلاص، إذا أنت لابد أن تفقع عينك مقابل عيني، أنت الذي أتسببت في فقع عيني، وما سرق من بيتك شيء. يا شيخ، رأى أن الشيخ عقليته عجيبة، قال: أحسن الله إلى الشيخ، أنا إنسان نساج ورزقي على هذه السنارة، أقذفها إلى اليسار فانظر فيها بعين اليسار، وأردها إلى اليمين فانظر فيها بعين اليمين، أنت لو فقعت عيني قطعت رزقي، لكن جاري صياد ما يحتاج العينين الثنتين، هو جاري ينوب عني واحتاج يعني لا يصيد إلا بعين واحدة والعين الثانية معطلة، فإذا هذا ينوب عني. دعوا جاره: يا فلان، أنت هذا جارك؟ قال: نعم. قال: أنت إيش عملك؟ قال: عملي صائد. كيف تصيب؟ قال هكذا، فأغمض إحدى عينيه وفتح الثانية. قال الحمد لله، جارك عليه عين وهو مسكين، لو أخذنا عينه توقف رزقه، وأنت لابد أن نأخذ عينك مقابل عين جارك، اذهبوا به تبقى عينه. هذا هو الحكم. هل هذا يقره إنسان عاقل؟ فهذا قد تكون خيال. رب العالمين آدم يخطئ عليه السلام، وعيسى يصلب ويقتل، هذا عقيدة النصارى. والآن القصص والرهبان الكبار يقول ما نتزوج، يتنزهون عن الزواج، يتنزهون. وقلت لكم أنه عندما دعا بعض حكام الروم النصارى، يعني أرسل رسالة إلى أحد حكام المسلمين أن يبعث إليه بعض علماء المسلمين للمباحثة، فبعثوا إليه الباقلاني رحمه الله. فعندما ذهب الباقلاني إليه، وطبعا يعرفون أن المسلمين لا يسجدون للحكام، وهم هذا الملك كل من دخل إليه سجد له، وقالوا مشكلة إذا دخل الشخص ولم يسجد له، مشكلة كبيرة، إيش الحل؟ قالوا أنزلوا عتبة الباب حتى يدخل منحنيا راكعا بدون اختياره. فعندما جاء العالم عرف الحيلة فاستدار ودخل بالخلف. هم لا يستطيعون يتكلموا معه لأنه جاء بطلب منهم، ما جاء يعني هم طلبوا، فقالوا هذا رجل عجيب. فدخل، فعندما دخل السلام عليكم كيف حال أبنائكم، يعني يقول المترجم اسأل القصص والرهبان كيف حال أبنائهم ونسائهم. فقالوا الرهبان هذا جاهل، أخبره أننا لا نتزوج النساء وليس لنا أولاد، وظننا أنك تعلم، وكيف أرسلك صاحبك؟ قال سبحان الله، لا تتزوجون؟ قالوا لا. ما عندكم أولاد؟ قالوا لا. قال كيف أنتم تتنزهون عن الولد وتنسبونه إلى الله؟ أنتم إذا أنتم يعني أطهر من الله. فقالوا هذا لو بقي عندنا أفسد علينا عقيدتنا، أخرجوا. فالشاهد أن النصارى القصص لا يتزوجون، ولكنهم يمارسون الفاحشة في الكنائس ويقتلون النساء الذي اللائي مارسن معهن الفاحشة والأطفال في داخل الكنائس. وقبل عدة سنوات أو أقل من سنتين أو تقريبا انكشفت فضيحة في بعض الكنائس، ووجدوا من يمارس الفاحشة مع الأطفال ومع النساء من هؤلاء، يتركون الحلال الذي أحله الله من الزواج الشرعي. والفطرة الإنسان فيه غريزة ما يستطيع يتخلص عنها، ويغالطون الناس ويمارسون الفاحشة نعوذ بالله في السراديب. فهؤلاء النصارى الذي أفسد عقائدهم هو هذا اليهودي، وأقنعهم أن عيسى ابن الله أنزله الله ليكفر خطيئة آدم، واقتنع إلى الآن. حررت بعض علماء النصارى فسألته قلت طيب الله ما يستطيع يغفر الذنب بدون أن يقتل عيسى؟ قال لا. كيف لا؟ طيب من يحاسب الله؟ لكن هكذا يعتقد غريب. فلهذا عيسى عليه السلام الآن يزعمون أنه ابن الله أو أنه إله مع الله. الله يقول يوم القيامة، الله يذكر هذا الحوار سيأتي بينه وبين عيسى عليه السلام لينبه النصارى إلى جرم خطئهم وإلى يعني عظيم افترائهم على الله عز وجل، وأن عيسى سيتبرأ من هذا المعتقد. فالله تعالى يذكر عيسى عليه السلام بنعمه عليه، وكيف أنه أعطاه من الآيات والبراهين ما جعله يعني يكون من أفضل الرسل، وأكرمه بأنه يحيي الموتى ويبرئ الأكمة والأبرص إلى آخره. ثم قال تعالى أنه كف بني إسرائيل عنه. اليهود زعموا أنهم قتلوه، وهم ما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم، بل رفعه الله إليه عز وجل. فهنا يا الله يعني يذكره تعالى بأنه كف أي حماه ومنعه من بني إسرائيل أن يقتلوه. أما النصارى يعتقدون أن اليهود قد صلبوه وقتلوه، وأنه كان يصيح ويقول يا ربي أو يا أبي لماذا تركتني؟ لما لا تنصرني؟ كيف هذا رب وأنه شارك الله ثم يصيح يقول يا رب يا أبي أنصرني؟ كلام عجيب. فهذه الآيات الآن ستعرض لنا كيف أن الله تعالى يبرئ ساحة عيسى عليه السلام. نعم. يقول الله تعالى

دالة على أن المائدة نزلت على بني إسرائيل أيام عيسى بن مريم إجابة من الله لدعوته، كما دل على ذلك ظاهر هذا السياق من القرآن العظيم، قال الله إني منزلها عليكم الآية. وقد ذكر أهل التاريخ أن موسى بن نصير نائب بني أمية في فتوح بلاد المغرب وجد المائدة هناك مرصعة باللآلئ وأنواع الجواهر، فبعث بها إلى أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك باني جامع دمشق، فمات وهي في الطريق، فحملت إلى أخيه سليمان بن عبد الملك الخليفة بعده، فرآها الناس فتعجبوا منها كثيرا لما فيها من اليواقيت النفيسة والجواهر اليتيمة. ويقال إن هذه المائدة كانت لسليمان بن داود عليهما السلام، فالله أعلم. انتقل السياق ليتحدث عن حواريين، والحواريين هم 12 شخصا، وهم خلصوا تلاميذ المسيح عليه السلام، وقد رافقوه في أغلب رحلاته ولقاءاته، فهؤلاء أشرف أصحاب 12 شخصا الحواريون. والحواري هو الناصر والمحب والمعين، فهؤلاء كانوا أنصار عيسى عليه السلام وكانوا أقرب الناس إليه. هؤلاء رغم هذا القرب ورغم هذا التكريم لهم، إلا أنهم لم يصلوا إلى مستوى ما وصل إليه الصحابة رضي الله عنهم. لم يسأل أحد من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أمرا خارقا للعادة، بل كلهم آمنوا وسلموا وقبلوا واتبعوا ورضوا. هؤلاء أتباع عيسى عليه السلام سألوا أمرا خارقا للعادة، وماذا سألوا؟ الطعام. قال تعالى: إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم. وفي الحقيقة القرآن دقيق في عرض القصة، لم يقولوا يا رسول الله ولا يا نبي الله. وقلنا أن كثيرا ما نرى أن اليهود وهم يخاطبون موسى عليه السلام يقولون بمثل هذا الأسلوب، كما قال الله عنهم في قصة البقرة، قالوا يا موسى قالوا ادعو ربك، ادعو لنا ربك. طيب أليس ربكم؟ بلى، لكن هذه قلة أدب، فقالوا ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي. ثم أخيرا في آخر لحظة قالوا الآن جئت بالحق. طيب والسابق؟ فالله تعالى يعرض بالعبارات أسلوب الأنبياء مع أممهم ليحذر الأمة الإسلامية لئلا تفعل كما فعل أولئك. وقلنا إن التربية من خلال القصة والحدث أقوى من التربية بالتوجيه المباشر. فالله تعالى يذكر تلك المآخذ على بني إسرائيل مع أنبيائهم لتحذير المسلمين من أن يفعلوا كفعلهم. هنا يقال الحواريون يا عيسى بن مريم، وكان الأولى أن يقولوا يا رسول الله أو يا نبي الله. ثم قال هل يستطيع ربك؟ أليس ربهم؟ ثم هل يشكون في قدرة الله؟ فلهذا عيسى قال عليه السلام قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. احذروا أن تسألوا أمرا خارجا عن أدب السؤال، احذروا أن تشكوا في قدرة الله إن كنتم مؤمنين. أنتم زعمتم أنكم مؤمنون وأنتم مؤمنون صالحون، ولكن رغم ذلك كله لم يصلوا ويبلغوا مستوى ما وصل إليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا برروا عملهم، قالوا نريد أن نأكل منها. طيب هذا ما هو بر. ثم قالوا وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا. إذن إلى الآن لا زال في قلوبهم شك، ونكون عليها من الشاهدين. المفسرون أرادوا أن يؤولوا وقالوا ربما أن هذا الكلام أرادوا به التأكد، أو أرادوا به ليس التأكد وأن من باب يطمئن قلبي، لكن اللفظ لا يساعد، اللفظ يدل على أنه لا زال عندهم نقص وقصور، فإن كلامهم عبارتهم وألفاظهم فيها شيء من التشكك. نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا. إذن إلى الآن لم تطمئن القلوب بصدق ما أخبرهم به. ونعلم أن قد صدقتنا، أي أنك صادق في دعوى النبوة. كل هذه الألفاظ مقصودة في كتاب الله عز وجل، ونكون عليها من الشاهدين، أي نشهد إلى من لم يحضرها من الناس أن الله قد أجاب طلبنا وأنزل مائدة ونحن قد شهدنا نزولها، فنحن نبلغكم بأن الله قد استجاب لطلبنا. قال بعد ذلك عيسى عليه السلام، سأل الله، فقال الله تعالى، قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله تعالى، قال الله: إني منزلها عليكم. الله استجاب طلبهم لكن بشرط أو بقيد: فمن يكفر منكم، فمن يكفر بعد منكم أي بعد ذلك، فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. هذا هو الشرط. هل وافق عيسى عليه السلام والحواريون على هذا القيد؟ لا ندري، ولهذا نزول المائدة فيها خلاف. جميع الآثار التي جاءت عن الصحابة رضي الله عنهم غير كافية. ليش؟ كثير منها إن لم يكن جميعها لا يصح أولا إليهم، ثانيا هذا أمر غيبي لا بد من إثباته إما بالقرآن وإما بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وليس عندنا دليل من القرآن يدل على نزولها ولا دليل من السنة يدل على نزولها. الآية الكريمة الله تعالى قال: إني منزلها عليكم، لكن بشرط: فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه. يعني قال سأنزلها وبهذا الشرط، هل قبلوا؟ إن قبلوا فإذا، ولهذا عندما سألت قريش سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا، فقال الله تعالى: وإني سأجيب طلبه ولكن بشرط أنهم إن لم يؤمنوا عذبتهم عذابا لا لم أعذب أحدا قبلهم، فقال يعني أو يعني أتركهم يعني يتوبون ويستغفرون فأغفر لهم، قال بل يا رب يتوبون ويستغفرون فتغفر لهم. فلهذا لم يجعل الله الصفا ذهبا، فاستجابة الله لطلب الناس جعله الله بقيد مشروط. فإذا نزول المائدة لا نستطيع أن نجزم هل نزلت أو لم تنزل. كتبهم الآن التي بين أيدينا التوراة والأناجيل ليس فيها ذكر للمائدة، وليس هذا دليلا على أنها لم تنزل، لكن قد تكون قرينة. وقد ذهب بعض التابعين كالحسن البصري ومجاهد وقالوا أنها لم تنزل لأن الله قيدها بهذا القيد: فمن يكفر بعد منكم أي بعد إنزالها فإني أعذبه. فربما والله من قالوا إذن لا نريدها لأنها مش مشروطة بالعذاب. فإذا هذه ثم ذكر هنا رحمه الله قصة تاريخية أن موسى بن نصير، وهذا أحد قادة الجيوش الإسلامية في عهد الدولة الأموية في المغرب، أنه وجد المائدة ويعني وجد أواني مكللة بالجواهر واليواقيت، وزعم الناس أن هذه هي المائدة التي أنزلها الله تعالى على موسى عليه السلام، وآخرون قالوا لا هذه مائدة سليمان عليه السلام. ولا نستطيع أن نجزم هل هي للمائدة التي ذكرها الله تعالى في الكتاب أم أنها مائدة سليمان عليه السلام أم أنها مائدة أحد الملوك السابقين، لا ندري إن صحت الرواية، لأنه ليس كل ما في التاريخ صحيحا. هذه ينبغي تكون عندنا واضحة، ليس كل ما ورد في التاريخ صحيحا، بل فيه عشرات بل مئات الأخبار والروايات إما مكذوبة وإما ضعيفة. وخيال المؤرخين واسع، والمؤرخون يأخذون كل ما يسمعون، ولهذا لا نعتمد على التاريخ أبدا، لا في تقييم الأشخاص ولا في أحداث التاريخ، وإنما هذا يستأنس به استئناس فإذا تعلق الأمر بحقوق أو بعقائد لا نأخذه لا نقبله. كذلك التفسير، كثير من الآثار في كتب التفسير لا تصح، لا في تفسير الطبري ولا في تفسير ابن أبي حاتم، مع مراجعة أسانيدها عشرات بل مئات لا تصح. فلا ينبغي لنا أن نقبل كل ما في كتب التاريخ أو كتب التفسير. طيب كيف يرويها الطبري رحمه الله ابن أبي حاتم؟ روها بالأسانيد، قالوا هذه أخبار سمعناها عند تفسير أو عند أو لها علاقة بهذه الآية، وذكرنا ما سمعنا ذكرناه بالسند، حدثنا فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان إلى الصحابي أو إلى التابعي، فهو ذكر المخرج من أين خرج هذا الحديث أو من أين خرج هذا الأثر. وأنت عليك يا طالب العلم أن تمحص وتراجع وتبحث، لا تقبل كل شيء. إذا كذب أو إذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يكذب على الصحابة؟ ألا يكذب على التابعين؟ الذي يجرؤ أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كذب أناس كثيرون على النبي صلى الله عليه وسلم، كثير منهم زنادقة وبعضهم مسلمون صالحون مغفلون، كذبوا وضعوا أحاديث في فضائل السور وقالوا نحن حتى نرغب الناس في القرآن. طيب هذا كذب، والرسول قد يعني هدد من كذب، قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قالوا صحيح، نحن ما كذبنا عليه كذبنا له. سبحان الله، شوف التأويل الشيطاني، كيف كذبت له؟ أنت نسبت إليه ما لم يقل. فقال نحن يعني رأينا الناس يعني ذهبوا إلى الأساطير والخرافات، فنحب أن نرغبهم في القرآن، فوضعوا لكل سورة فضل، من قرأ السورة الفلانية لم يأته يعني لم نجا من عذاب القبر، من قرأ السورة الفلانية جاءه الرزق، من قرأ السورة الفلانية وقع حبه في قلوب الناس، من قرأ السورة الفلانية، وكلها كذب. ولا يكاد يصح في فضائل السور إلا عدد قليل جدا، فلا ينبغي لنا أن نعتمد بل نحتاط في ديننا، فلا نقبل كل حديث ولا نقبل كل رواية إلا إذا صحت. وقد كفانا العلماء رحمهم الله فترجموا لجميع الرواة، كل راوي جاء في الأحاديث والآثار فلان بن فلان، شيخه فلان وتلميذه فلان، ومات في الوقت المحدد، وهذا كان ثقة أو كان ضعيف أو كان كذاب أو كان وضاع، كل شخص في ترجمته. فعندنا كتاب في رواة الكتب الستة، رواة البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، اسمه تهذيب الكمال، طبع في 36 مجلد، كل راوي في هذه الأحاديث اسمه مكتوب معروف، ثقة ضعيف كذاب مغفل يهم. ولهذا ما عليك إلا أن تراجع هذا الكتاب، كل حديث في هذه الكتب. بعض الرواة ليس لهم ترجمة أصلا، وهؤلاء يسمون مجهولون، وهؤلاء المجهول حديثه مردود، لأنه يشترط في الراوي أن يكون معروفا، يكون ثقة عدلا، فإذا جاء لا يعني غير معروف فلا أقبل حديثه. إذن التاريخ والتفسير فيه روايات كثيرة لا ينبغي أن نقبلها إلا إذا صحت، أما إذا لم تصح فإننا يعني نتوقف حتى لا ننسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. هذا دين، هذا كان يقول محمد بن سيرين إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فينبغي شخص أن ألا يتعجل في قبول الروايات. نعم. يقول الله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله،

ثم يسألهم واحدا واحدا، فذكر نموذجا من الأسئلة مع نبي من الأنبياء وهو عيسى عليه السلام. يقول الله تعالى: وإذ، وقلنا في بداية الكلام إذا قال الله وإذ، أي واذكروا إذ، أو يعني اعلموا كذا وكذا، فلابد من إضمار. وإذ قال الله، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. انظروا كيف هذا التعبير الجميل، يقول هذا ليس حقا لي أصلا حتى أقوله، أنا عبد من عباد الله، خلق من خلق الله، وهل يليق بالعبد المخلوق أن يقول للناس اعبدوني من دون الله؟ هذا لا يليق أصلا، وهذا لا يليق من أفراد الناس، فكيف يقوله رسول اصطفاه الله تعالى؟ والله يعلم عز وجل أنه لم يقل، ولكن يريد أن يقيم الحجة على أتباعه من قوله، لأنهم نسبوا إلى عيسى أنه دعاهم إلى التثليث، دعاهم إلى هذه العقيدة، فالله تعالى يريد أن يبين أنهم كاذبون وأن عيسى لم يقل هذا القول. في الآخرة لا ينتفع الناس بهذا الكلام، لأن هناك ليس هناك وعظ أو توجيه أو تحذير، إنما هناك حساب، لكن يقول الله هذا الكلام لإيقاظ الأحياء، لإيقاظ الموجودين، لتنبيه الموجودين احذروا، فإن عيسى عليه السلام لم يقل هذا القول ولم يدعيه ولا يزعمه، لأنه ليس أهلا له، إنما يدعاهم إلى عبادة الله. فقال الله تعالى عنه: إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. إذن هذه هي خلاصة دعوة عيسى عليه السلام، وخلاصة دعوة جميع الأنبياء والرسل، كل نبي ورسول جاء يدعو قومه إلى هذه العقيدة: اعبدوا الله ربي وربكم. إذن عيسى عليه السلام مربوب مخلوق، والله ربه وخالقه، ولم يدع الناس إلى أن يعبدوه عليه السلام، ولم يقل هذه العقيدة التي يتزعمها النصارى، بل عيسى عليه السلام دعاهم إلى ما دعا الأنبياء الأمم، إلى عبادة الله: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. إذن عيسى عليه السلام بعد أن مات أو بعد أن رفع إلى السماء لا يعلم ماذا صنع قومه بعده. إذن كل الأنبياء لا يعلمون ماذا صنعت أممهم بعدهم، لا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى ولا محمد عليهم الصلاة والسلام، كلهم لا يعلمون ماذا فعلت أقوامهم بعدهم، لأن الغيب من خصائص الخالق عز وجل. ولهذا جاء في الحديث أن الناس يوم القيامة يكون هناك أحواض للأنبياء وحوض لنبينا صلى الله عليه وسلم، هذا الحوض يكون بعد البعث مباشرة والله أعلم، لأن الناس يخرجون عطاشا ويستقبلون يوما عظيما، فيكون هذا الحوض يشرب منه المؤمنون الصالحون، فعندما يأتي الناس يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول: اللهم اسقنا شربة هنيئة من يد نبيك. الرسول ليس مقام خادم يوزع ما على الناس، خطأ، من حوض نبيك. أما اسقني يعني ما شاء الله تأتي أنت الرسول قد فضل يا فلان اسقيك، سبحان الله، هذا فهم عجيب. واسقني يقول اسقني شربة هنيئة من يد نبيك يوم القيامة، لا، هذا دعاء خطأ، إنما اسقنا شربة من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم، من الحوض أنت تشرب، ولهذا حوض النبي صلى الله عليه وسلم عليه من الكيزان بعدد نجوم السماء كثرة، وحوضه ما كما بين أيلة إلى صنعاء اليمن، يعني ما بين فلسطين إلى اليمن عرض الحوض يوم القيامة، يعني واسع جدا، ولا طعمه يعني ألذ من العسل، ولونه أصفر من اللبن، وعليه مثل يعني من الكيزان كثيرة. فالشاهد أن يوم القيامة العيسى يتبرأ، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتي قوم ليشربوا من الحوض فتذودهم الملائكة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا ربي يعني أصحابي أصحابي، في بعض الروايات أصيحابي، فيقول: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. إذن هذا نص في أنه لا يعلم ماذا يحدث للناس. بعض الناس يقول أن أعمال أمته تعرض عليه، هذا كذب، تعرض عليه؟ هل يستطيع أن يستوعب أعمال أمته؟ هو ليس بشرا؟ ثم عرض أعمال أمته عليه أليس فيه تبكيتا له؟ الأمة قد انحرفت وظلت إلا من رحم الله، وعندما تعرض أمم المعاصي والزنا والفجور والقتل هذا فيه تبكيت للنبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما ذنبه تعرض عليه؟ ما علاقته؟ المحاسب هو الله، هو رسول، انتهى، أدى الرسالة وانتهى دوره. فلكن تقديس النبي صلى الله عليه وسلم ورفع فوق منزلته وجعله شريكا مع الله، هو هذا نعوذ بالله المعتقد الباطل الذي سيحاسب الله النصارى عليه أمام الناس يوم القيامة بسؤال عيسى عليه السلام. فهذه الآية كررها فقال المسلم يعني يقول يوم القيامة: وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. يقول ما قاله عيسى عليه السلام، ثم قال: فإن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم، ما قال فإنك أنت الغفور الرحيم، لا، فإنك أنت العزيز الحكيم، لأنه لم يشفع فيهم لأنهم قد أشركوا مع الله. وختام الآية يقول تعالى: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. بعد الخطاب مع عيسى يقول هذا يوم لا ينفع فيه إلا الصدق، من صدق أعد الله له جنات النعيم. وقد صدق عيسى عليه السلام وصدق الأنبياء، وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين. وقد انتهت الصورة، وصلى الله نبينا محمد. يقول: ما هو الفعل الصحيح بعد القيام من الركوع بالنسبة لليدين مع الدليل؟ هناك حركات في الصلاة جاءت فيها نصوص مباشرة، وهناك حركات لم يرد فيها نص مباشر، أي ليس صريحا في الدلال، فليس هناك حديث صحيح صريح في وضع اليدين بعد الرفع من الركوع. هل تعيد اليدين إلى الصدر أم تتركهما مسبلتين؟ ما هناك دليل، لا من القرآن ولا من السنة. ولهذا اختلفت أنظار العلماء، وسئل الإمام أحمد رحمه الله فقال: كلاهما سنة، أجاز الأمرين، فمن وضع يده على صدره مرة أخرى فلا حرج، ومن أسبلها فلا حرج، والأمر في ذلك سهل لله الحمد. السؤال الثاني: ما صحة الأذان عند خروج الطفل للحياة الدنيا؟ يعني يحسن فقط، إلا ليس هناك حديث صحيح، وإنما يعني هناك أحاديث وردت يستأنس بها، لكن لا ليس من شيء منها في الصحيحين أولا، ودرجاتها ليست في درجات الصحة، وإنما يعني العلماء يستأنسون بها أن الإنسان يؤذن في إحدى أذني يعني الوليد أو الطفل، ويعني يقام في الأخرى، يعني من باب أن أول ما يسمع ذكر الله عز وجل. إذا استطعت أن أحج بدون تصريح وحملة فهل حجي صحيح؟ أولا إخوتنا، يعني هناك أمور تحتاج إلى تنظيم، والآن المسلمون قد كثروا، الآن عندنا مليار مسلم، والمشاعر لا تستوعب مليار مسلم، ما تستوعب، فالتنظيم من أجل مصلحة الناس. فلو أن كل واحد منا خرق هذا التنظيم وقعت كارثة، وكثر الناس وحدث القتل وحدثت المزاحمة الشديدة. فأنت تترك الحج إن كنت لم تحج أصلا، لا يجب عليك أن تحج ولو خالفت النظام، لأن النظام لم يوضع للذي لا يحج، وضع للذي قد حج. لكن إذا تعذر عليك أن تحصل على يعني على على على إذن وأنت لم تحج، فلست مخاطب بالنظام أصلا، النظام للشخص الذي قد حج، يقول حج بعد 5 سنوات. فالتنظيم هذا من أجل مصلحة الناس، مصلحة إخوانك الحجاج، وهذا ليس في مصلحة تعود إلى الحاكم ولا إلى الأمير ولا مصلحة للمسلمين. فإذا كان هناك أمر لمصلحة الأمة الإسلامية فلا ينبغي لنا أن نحتال عليه. أنت إن شاء الله ماجور، أنت في نيتك لو سمح لك لا حجج، بنيتك إن شاء الله تحصل على على على, على الأجر. أما اختراق النظام الذي وضع من أجل مصلحة المسلمين فنحن مأمورون بطاعة ولي الأمر في ذلك، لأن فيه مصلحة شرعية وليس في مصلحة دنيوية له شخصيا، مصلحة للمسلمين. وهذا النظام وضع بناء على مشورة العلماء ومشورة المختصين، ولم يوضع هذا النظام لحرمان شخص من طاعة الله، لا. وليس المقصود به منع الذي لم يحج، إنما قال من حج فليفسح لإخوانه. أرأيتم لو كان المسجد، ما عندنا إلا هذا المسجد في جد، ونحن نريد أن نصلي، وإذا يعني دخل الناس المسجد امتلأ المسجد، فقال الإمام رجاء خاص يا أخوتنا الذي يصلي يخرج يصلي السنة في الخارج أو في البيت ليفسح المجال لإخوانه الآخرين. هل الأفضل تبقى تصلي السنة في المسجد أو تخرج؟ تخرج، لأن هناك إخوانك في الخارج يريدون أن يصلوا بدلك الصلاة. وهذا يوجد في بعض البلدان الغربية، المسجد لا يستوعب كل الناس فيصلون الفرض ثم يخرج، تخرج الجماعة ويأتي بعدها آخرون. فلو شخص متنطع قال لا أنا أريد أن أصلي في المسجد، هذا نعوذ بالله قد خالف ويعني قد يعني زاحم إخوانه المسلمين. فالتنظيم هدفه وأساسه لأجل المسلمين، فإذا ينبغي أن تراعي هذا الجانب، لا تحتال. يقول أنا والله جاء مثلا من السودان أو جاء مثلا من مصر أو جاء من سوريا أو سأذهب إلى بلدي، ما يمنع أن تأجرك إن شاء الله عند الله حاصل، بل ربما تكون مأجور أكثر لأنك تركت النافلة من أجل إخوانك المسلمين. قد يقول شخص أنا واحد، إيش ما الذي يعني ما الذي أفعله مع الناس الآخرين؟ كل واحد يقول منا أنا واحد، كل واحد. وقد ذكرت لكم مثال، أحد الملوك في الماضي كان عنده عمل بركة من الزجاج، وكانت المدينة التي يعيش فيها كلهم رعاة أبقار، وليس لهم طعام وشراب إلا من هذه الحليب، حليب الأبقار. فطلب من كل واحد أن يأتي في الليل بدون أن يكون هناك أحد يراقبه أن يأتي بصفيحة من الحليب يضعها في هذه البركة. واحد قال أنا لو وضعت أترك أولادي وبناتي وأهلي بدون عشاء سأضع صفيحة من الماء، صفيحة من الماء لا تؤثر في بركة كبيرة مليانة مملوءة بالحليب. فأصبح الصباح والبركة قد ملئت بالماء، كل واحد يظن أن الآخر ما فكر نفس تفكيره، يظن أن أنا الوحيد الذي سأضع صفيحة من الماء والآخرون سيضعون صفيحة من الحليب وكلهم مثلك محتاجون. فكل واحد يقول أنا الذي سأزاحم الناس، أنا قلت وأنت قلت وهذا قال، إذن من بقي يزاحم الناس؟ ما بقي أحد يزاحم الناس. فيخوتنا هذا التنظيم إذا وجد من أجل مصلحة الحجاج فإن شاء الله أن الأجر في امتثال هذا التنظيم، فإنك مأجور إذا فسحت المجال لإخوانك وأنت النافلة يعني زائدة. وتصدق بما تذهب به للحج، تصدق على المحتاجين، يوجد أشخاص محتاجون بإذن الله تحصل إن شاء الله على أجر الحاج إن شاء الله. إذا أخرت قضاء صيام رمضان إلى أكثر من عام فما مقدار الكفارة؟ ليس عليك كفارة، تستغفر الله. بعض الفقهاء قال عليك كفارة لكن ليس له دليل، أنت أسأت في تأخير هذا الصيام، تستغفر الله وتصوم هذا اليوم الذي أخرته بعد رمضان آخر. الذين تحت ظل عرش الرحمن يوم القيامة هل يكونون في نعيم أم أنهم يريدون قضاء الحساب ويمشون إلى الرسل للشفاعة؟ لا، من كان في ظل الرحمن يوم القيامة كما جاء في الحديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هؤلاء يكونون في ظل الله عز وجل في وقت الحساب ثم يحاسبون. أما الذين يدخلون الجنة بدون حساب أشخاص آخرون، هم الذين لا يرقون، هم الذين لا يعني لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، قوم ارتفع يعني تعلقهم بخالقهم فيصبرون حتى على الحاجة، حتى على الفقر، حتى على المرض. فهذا التوكل العظيم يوم القيامة يثيبهم الله بأن يدخلهم الجنة بدون حساب ولا عذاب. أما الذين في ظل العرش لا، إنما ينتظرون حتى يحاسب الله بينهم يوم القيامة. متى تكون الشفاعة محرمة؟ يعني يقصد في الدنيا إذا كانت لأخذ حق باطل أو لمنع حق من حقوق الآخرين. فإذا شفعت لتدفع حق من حقوق الناس تمنعه من وصول لحقه، أو لتوصل حق آخر لشخص آخر، فهذا شفاعة محرمة. هناك مصطلحات ظهرت على السطح مثل وحدة الأديان، عولمة الإسلام، تجديد الخطاب الديني، الناس إخوة وإن اختلفت عقائدهم، فما هي نصيحتكم وتوجيهاتكم فهذا تعج به الفضائيات. الفضائيات يا إخوتنا ليس كل ما فيها يكون مقبولا، ونحن قبل قليل قلنا أن الأحاديث والآثار التي في كتب السيرة وكتب التفسير وكتب التاريخ وكتب السنن كثير منها لا يصح، وهذه يعني في كتب مدونة، فما بالك بما يكون في الفضائيات المشبوهة. فليس كل ما فيها يكون صحيحا. هناك من يتكلم عن جهل ولا يعرف الإسلام، وهناك من يتكلم مصنوع من أعداء الإسلام. الآن أعداء الإسلام يصنعون مشايخ، يصنعون دعاء، هم يصنعون دعاء. قبل قرابة 100 سنة ظهر شخص اسمه أحمد القادياني في الهند، ادعى أنه رسول، أنه نبي. كيف ادعى؟ الإنجليز عندما رأوا المسلمين قد يعني رفعوا راية الجهاد وأزعجوهم بالجهاد، قال ما الحل؟ قال والحل أن نوجد شخصية يعني دينية تمنع الناس من الجهاد. فبحثوا حتى وجدوا هذا الشخص، وكان هذا الشخص قابلا لأن يدعي النبوة، فصنعوا حتى ادعى النبوة. ما هي مهمته في النبوة؟ 3 أشياء: ادعى أنه نبي، وألغى الجهاد، وأمر بطاعة الإنجليز. بس كل رسالته، حتى أنه يقول يوم الأيام جاء جبريل في صورة شاب إنجليزي، كرافتة وبنطلون وقميص. ليش؟ لأنه الذي أرسله هذا جبريل الإنجليز، ما هو جبريل الله. وأخذ يدعو الناس، واتبعه ناس كثيرون، ويسمى أتباعه البرويزيون، يعني برويز هذا يعني اسم للقادياني، وأتباعه في الباكستان الآن كثيرون حتى في الجيش. وهؤلاء انقسموا إلى قسمين، قسم يقولون أن هذا نبي، وقد زرنا المدينة التي كان فيها عندما خرج من الهند إلى الباكستان، وأوجد له مكان سماه الربوة، ودخلنا في المقبرة عليها بلاطات: قبر النبي، قبر خال النبي، قبر عم النبي. الآن القاديانية أول من ترجم القرآن إلى الإنجليزي واللغات الخارجية القاديانيين، وقد أفسدوا هذه الترجمة وشوهوا صورة الإسلام، وتوجد لهم مراكز في الدول الأوروبية، وبل حتى في إسرائيل، في ألمانيا، في بريطانيا، في إفريقيا. فأشاهد أن الغرب يصنع أشخاص يتزينون بزي الإسلام ويدعوننا إلى نقض الإسلام. فينبغي أن نحذر كل دعوة مشبوهة وراءها عملاء، وراءها دولارات، وراءها مصنعون. فإذا ما ينبغي لنا أن نستجيب أو أن نتأثر. فنحن لله لا نحتاج إلى أن يعلمنا الناس ديننا، وينبغي أن نحضر هذه الدعوات. فهذه يعني المصطلحات ليست كلها من هذا القبيل. فمثلا عولمة الإسلام، أصل الإسلام لا يحتاج أن يعولم، الإسلام عالمي أصلا، الإسلام عالمي. أما الآن تعولم أنظمتهم هم، أخلاقهم هم، أخلاقهم المحلية. يريدون أن كما يقال بعض الكتاب: عولمة العالم أم أمركة العالم؟ يعني الآن جعل العالم تحت أمريكا وأمركة العقول، أمركة الاقتصاد، أمركة السياسة، أو عولمة العالم؟ لا، أمركة. يريدون أن يجعلوا الناس يعني بفكر الغرب، فكر الأمريكان، بأخلاق الأمريكان القذرة والسياسات السيئة. فهذا هو قصدهم، ليس هدفهم أن يكون هناك العالم تحت نظام عدل ونظام إنصاف، لا. فإذا الإسلام لا يحتاج إلى عولمة، الإسلام هو عالمي أصلا. تجديد الخطاب الدين، وحدة الأديان، ما في وحدة الأديان، هناك دين واحد لرب العالمين. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نعم نحاورهم، نعم حوارهم مطلوب، حوار اليهودي، حوار النصراني. القرآن الكريم أكثر من ذكر الحوار، ذكر جرائم اليهود وجرائم النصارى ثم أدبنا فقال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. الكلمة الطيبة مع اليهودي، الكلمة الطيبة مع النصراني، الكلمة الطيبة مع المسلم العاصي، المسلم المبتدع، الكلمة الطيبة بذرة لا تضيع بإذن الله، والكلمة الخبيثة نعوذ بالله ثمرتها خبيثة. فنحن مطالبون بالأسلوب الحسن، التجديد في الأسلوب وفي الدعوة مطلوب، ونحن عندنا خشونة في الدعوة مع الناس حقيقة، إلا من رحم الله، عندنا غلظة مع الناس، يعني نسيء إلى الناس. كل ما لا كل شخص لا نرى عليه السماء الظاهرة الإسلامية أحيانا قد نكفره، وهذا نعوذ بالله من سوء التربية والتعليم لنا. فنحن تلقينا الإسلام هكذا وجادة، كل واحد عالم، كل واحد يفتي، فنفرنا الناس عن دين الله، فلا بد من المراجعة. المراجعة ليس فيها عيب، والإنسان عندما يكون مخطئا ثم ينتبه أنه مخطئ ثم يعيد النظر في خطئه هذا كمال، هذا يدل على النضج. لكن الذي يصر على الخطأ ويبقى على الخطأ ويأنس من التغيير هذا نعوذ بالله جاهل. فنحن نعم عندنا خطأ، نعيد النظر في خطأنا في أسلوبنا مع الناس، فلدينا غلظة، لدينا خشونة، لدينا تعجز في إصدار الأحكام، لا بأس من المراجعة، فليس في هذا حرج إن شاء الله. الناس إخوة وإن اختلفت عقائدهم، لا، الأخوة الدينية، النصارى هم إخوة نعم لأنفسهم، واليهود إخوة لبعضهم، والمسلمون إخوة لبعضهم، أما الجميع نحن إخوة في الإنسانية نعم، أصلنا لآدم عليه السلام، لكننا يعني لا بد أن نعترف بالفوارق الدينية، هذا مسلم وهذا نصراني، هذا ليس فيه يعني مجال لرفع الخلاف إلا بأن يكون الناس كلهم على ملة واحدة. هل صوت المرأة عورة؟ صوت المرأة يعني ينبغي أن يعني نحرص على أن لا يفسح المجال للاتصال النسوي بين النساء والرجال. الصوت يعني بداية، لهذا الله تعالى قال: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. هذا لأمهات المؤمنين، يعني إذا خاطبت أيها المرأة يعني المسلمة الرجل لحاجتك إلى خطابه فتكلمي بالأسلوب المؤدب، لا تتكسري في الحديث بحسب الحاجة، لكن إذا لا تحتاج أن تخاطب الآخرين لا تخاطبهم، فالخطاب من حاجة، لكن التوسع بحيث يصبح هناك لقاء بين يعني صوتي في الإذاعات وفي الإنترنت وفي هذا يؤدي إلى الفاحشة، وأولها هو الحديث أو النظرة. هل حول شهادة غير المسلمين على الوصية إذا حصلت مصيبة الموت في السفر المعتبرة من اليهود والنصارى، هل يسري الشرط أن يكون ذميين وقتنا الحاضر أم أن هذا الشرط يسقط لفقد الذميين؟ الله تعالى ذكر أن يعني الشخص إذا كان في سفر وجاءه الموت وعنده وصية أراد أن يوصي بها فيستشهد رجلين عدلين من المسلمين، طيب لم يجد عدلين يستشهد رجلين من غير المسلمين، يهود، نصارى، بوذيين، شيوعيين، غير المسلمين، لأن الضرورة تتطلب أن يشهد. طبعا قد لا يوفون وقد يوفون، لكن عدم الإشهاد ضياع، والإشهاد يحتمل الوفاء بالشهادة، وهذا ما ذكر الله تعالى، يعني رجلان من غيركم يعني يشهد شخصان من غير المسلمين، فهذا أجازه الشارع في كتابه عز وجل. هل يقتصر طالب العلم على فن واحد من العلوم، يجب أم يجب عليه معرفة جميع العلوم تفسير؟ طبعا الشخص حسب قدرته واستطاعته، لا شك أن التخصص مطلب، التخصص مطلوب في الأمة، هناك محدثون تخصصوا في الحديث، مفسرون في التفسير، فقهاء في استنباط الأحكام الشرعية، علماء في اللغة، وهكذا. فالتخصص مطلوب، لابد أن يكون في الأمة متخصصون، لكن المتخصص لابد أن يكون لديه ثقافة عامة يفهم بها هذا التخصص. أما إذا جهل كل الفنون فهذا ربما يسيء حتى في فهم تخصصه، لكن التوسع يكون في أحد الفنون. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.